بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وبعد، فقد تحدثت فيما مضى عن الجمع وأسبابه، وأتحدث في هذا اللقاء عن بعض أحكام الجمع، فأقول مستعينا بالله: الأفضل لمن له الجمع فعل الأرفق به من جمع تأخير، بأن يؤخر الأولى إلى الثانية، فيصلي الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، لما روى معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، وكان يفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء. رواه أبو داود والترمذي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والجمع جائز في الوقت المشترك، فتارة يجمع في أول الوقت كما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وتارة يجمع في وقت الثانية كما جمع عليه السلام بمزدلفة وفي بعض أسفاره، وتارة يجمع بينهما في وسط الوقتين، وقد يقعان معا في آخر وقت الأولى، وقد يقعان معا في أول وقت الثانية. وكل هذا جائز، لأن أصل هذه المسألة أن الوقت عند حاجة مشترك، والتقديم والتوسط بحسب الحاجة والمصلحة. انتهى كلامه رحمه الله. فإن استوى جمع التقديم وجمع التأخير، فالتأخير أولى، لأنه أحوط والأفضل بعرفة جمع التقديم حتى يتفرغ للعبادة، وفي مزدلفة جمع التأخير أفضل لأجل النفرة من عرفة من حين غروب الشمس مباشرة. قال شيخ الإسلام: وفعل كل صلاة في وقتها أفضل إذا لم يكن حاجة عند الأئمة كلهم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في حجته إلا بعرفة ومزدلفة، ولم يجمع بمنى ولا في ذهابه وإيابه، ولكن جمع في غزوة تبوك إذا جد به السير. انتهى كلامه. وحاصل ما تقدم أن المسافر إذا نزل في مكان ولم يشق عليه أداء الصلاة في وقتها، فإن الأفضل في حقه فعل كل صلاة في وقتها. أما إذا شق عليه ذلك لانشغاله بقضاء حوائجه ونحوها، فيجمع بين الصلوات دفعا للمشقة. مستمعي الأكارم، نية الجمع والموالاة بين الصلاتين المجموعة مما يحسن الحديث عنه، ونحن نتكلم عن أحكام الجمع. فنية الجمع عند تكبيرة الإحرام الأولى لا تشترط على الصحيح من أقوال العلماء، إذ لم يرد دليل يدل على اشتراط نية الجمع عند افتتاح الصلاتين. بل لو صلى المعذور الظهر مثلا ثم بعد السلام أراد أن يجمع إليها العصر صح ذلك منه، وكذا لو دخل مأموم مع إمام ناوٍ الجمع ولم يعلم بنيته إلا بعد أن كبر للصلاة الثانية، فإن ائتمامه صحيح إذا كان المأموم ممن يجوز له الجمع بين الصلوات، ولا يفتقر الجمع إلى نية، ولا يقبل هنا اعتراض معترض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فالجمع أداء للصلاتين كل صلاة مكتملة بشروطها وأركانها، ومن الشروط النية. فإذا أدى العبد الصلاة في وقتها فهل يقول قائل لا بد من تحديد الوقت في النية؟ هذا ما لا يقبل وروده مطلقا. وهذه المسألة مما يتحرج فيها كثير من المصلين الذين يؤدون الصلاة في المساجد التي على طرق الأسفار، فيدخل في الصلاة وهو لا يدري أيجمع إمامه أم لا. ومن الأئمة من يلتفت ويقول سأجمع بين الصلاتين، ومن المأمومين من يسأل قبل أن يكبر إمامه ونحو ذلك مما يقع من اجتهادات لا دليل عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا على إمامكم. فإذا دخلت المسجد والناس في الصلاة فادخل معهم على أي حال، فما أدركت فصل وما فاتك فأتم. وأعجب من ذلك أن البعض إذا دخل والناس يصلون في المساجد التي على الطرق السريعة سألهم وهم في صلاتهم أتجمعون؟ وهذه تصرفات تقع ممن لا حظ له من العلم. ويزداد الأمر سوءا، تعدد الجماعات في المسجد الواحد في وقت واحد، فيصلي المصلون أوزاعا، وهذا خطر عظيم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فلا تنعقد الصلاة، وصلاة الجماعة مقامة. أيها المستمعون، الموالاة بين الصلوات المجموعة سنة في الأظهر من أقوال العلماء، لأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين ولا بينهما. ويرى الإمام أحمد رحمه الله أن الجمع هو الجمع في الوقت، وإن لم يصل إحداهما بالأخرى. فلو صلى المغرب في أول وقتها والعشاء في آخر وقت المغرب أجزأ. وقال رحمه الله إذا صلى إحدى صلاتي الجمع في بيته والأخرى في المسجد فلا بأس. وهذا نص منه رحمه الله على أن الجمع هو الجمع في الوقت، ولا تشترط فيه الموالاة بين الصلاتين المجموعة. وفي الصحيحين في قصة جمع النبي صلى الله عليه وسلم بمزدلفة بعد أن صلى المغرب أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة للعشاء. وقد مال لهذا الرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قلت إن اشتراط الموالاة في الجمع فيه تضييق مناف لما شرع له الجمع، وهو السعة ورفع الحرج، فقد يطرأ الجمع للمعذور بعد صلاة الأولى بزمن. فلو صلى الظهر في بيته مثلا ثم سار إلى المطار وصلى العصر قصرا في آخر وقت الظهر قبل صعوده الطائرة، فإن جمعه هنا جائز وإن انتفت الموالاة. فالعلة التي شرع لأجلها الجمع متوفرة في من هذه حاله. لذا كان الإمام أحمد رحمه الله من فقهه يرى الجمع في الوقت، وهذا هو المتفق مع الحكمة التي لأجلها شرع الجمع، بخلاف ما رآه بعض العلماء أنه لو تكلم بين الصلاتين المجموعة بطل الجمع، وقيلوا التسامح بالكلمة والكلمتين، ولو تنفل بين الصلاتين المجموعة بطل الجمع. وهذه آراء مبنية على الاستنباط والاجتهاد. ينبني عليها إبطال عبادة أديت كاملة بشروطها وأركانها، فوقت العصر هو وقت الظهر وكذا العكس، لأن العذر المبيح للجمع إذا وجد جعل الوقتين وقتا واحدا، فدخل وقت الثانية في وقت الأولى، وكذا القول في المغرب والعشاء. هذا ما ظهر في المسألة، ولها مزيد تفصيل مجال بسطه لا يناسب هذا المقام. والله أسأل أن يوفقني للخير والصواب، وإياكم، إنه على كل شيء قدير. وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.